على حضرتك، وانا بشكر فضيلتك يعني انك يعني اتيت اليوم وانت متعب وكده، يعني مش هنطول اكتر من كده. سؤال سريع، كيف ترى مصر في الايام القادمه، وبما تنصح مشاهدينا كما طلب على الشريط كثيرا الان، واجب الوقت ايه؟ أنا لست متفائلا، وأنا قلت هذا الكلام منذ حدوث الأحداث، وأنا عندي انقباض في قلبي. قد تكون قراءتي الشخصية، أرجو برضو أني أركز في كلامي على أن دي قراءتي الشخصية، سواء كانت موافقة للناس أو غير موافقة، كل واحد له إيه، له قراءته وله معطياته. أنا قلت أمس في برنامج، في محاضرة عمرو بن العاص في مسجد عمرو بن العاص، قلت إن مصر خطفت مرتين. المرة الأولى خطفها الاستبداد من سنة 52 لحد 25 يناير، اختطفتها الفوضى، فالدولة مخطوفة حتى الآن. وأنا أقول كلام أرجو أن يفهم فهما صحيحا، وأنا حطيت بقول العبارة دي أرجو أن يفهم فهما صحيحا أنا، حتى لا يظن ظن أنني أرضى به. لكنني أقول إن الاستبداد خير من الفوضى. معلش، مش هتتفهم صح يا لا، شيخ. لازم تتفهم صح. طب وضحها حضرتك بقى عشان ما انا بقول لك اهو، انا قلت ارجو ان تفهم فهما صحيحا. الاستبداد خير من الفوضى. الاستبداد منكر كلنا ننكره، ولا احد يقر اطلاقا مساله الاستبداد، ولا العهد العهود المظلمه اللي راحت وكلنا اتبهدلنا فيها، مش الاسلاميين فقط، احنا كلنا ذقنا الامرين من النظام الماضي. خلاص، لكن ده لما تحطه في كفة وتحط الفوضى في كفة تجد لا، الاستبداد خير من الفوضى. والخيرية هنا مش بمعنى ان صالح وغيره صحيح. وغيره، لا، كلاهما من افسد ما يكون، لكن انت بتوازن ما بين ضررين، هذا جسيم وهذا اشد جسامة منه. النهارده الاستبداد كاتم على انفاسك، مش مديك شقه، مش مديك بتاع، مش مديك كذا. النهارده كثير من الناس يقولوا لنا احنا كنا بنطالب بزياده مرتبات، مش عايزين زياده مرتبات بس يرجعوا لنا الامن. النهارده بلد زي كفر الشيخ مثلا، محافظتي، تعتبر من المحافظات الامنه، يعني شويه بعيده عن بؤره الاحداث وشويه الدنيا ملمومه فيها والكلام ده. لما يحصل فيها على مدار شهر خطف لبنات، أربع بنات مثلا، وتتخطف البنت وهي ماشية في الشارع في عز الظهر، فتحوا التاكسي رموها في التاكسي وهرب، راح دخل يمين دخل شمال دخل بتاع، وطلبوا فدية 100,000، وإلا تروح المكان الفلاني تلاقي راس بنتك، وتروح المكان العلاني تلاقي بيت جثتها. وبعدين لما يخطفوا البنت وترجع البنت بعد 10 أيام ليست بكرا، ويقول له احنا كنا طالبين 100,000، لا بنتك تعورت وعايزين 50 بس. الأزمة النفسية اللي ممكن تحصل للبنت دي والأب ده، مش حد عارف يدخل ولاده المدارس. أنا ما وديتش ولادي المدارس إطلاقا، ما نزلتهمش، ولاد الصغار ما نزلتهمش. أنا لما أجي أقول لك الآن لما يكون في استبداد شرطوي يعني، والمجرم يخاف يطلع ولا يعمل ولا يتمسك والكلام ده، دي ولا الفوضى اللي حاصله دي؟ لا احد اطلاقا يقول الفوضى افضل من الاستبداد، الاثنين زفت. خلاص احنا مقرين الاثنين، لا احد يقبل لا ده ولا ده، لكن انت الان مخير تشرب مر وامر منه، ماذا تفعل؟ فانا عايز اقول مصر مخطوفه، لا احد يقول انني اقر الاستبداد، ولا ان انا بقول نرجع للعهد السابق اطلاقا، هذا ليس كلامي ولا اقصده لا من قريب ولا من بعيد. لكن لما يكون في مقابله الفوضى اللي احنا شايفينها النهارده، الوزير ده مش عاجبني يقع، والوزير ده تاني مش عاجبني يقع، وده مش عاجبني يقع، والا هنعمل مش عارف ايه والكلام ده. طب متى تستقر الدوله؟ متى نبني؟ حتى في جمعه عملوها اسمها جمعه مليونيه العمل والانتاج، انا والله ضحكت اول ما قريتها في الاخبار، غدا ولا مش على الجمعه القادمه جمعه مليونيه العمل والاصرار. هو في واحد ناوي يشتغل يطلع للناس يا جماعه انا رايح الشغل، خلوا بالكم انا رايح الشغل اهو، ده بيشتغل. انا افهم ان واحد بيقول جمعه مليونيه العمل والانتاج، كل واحد يروح مكانه من سكات، انا اروح مصنعي وانا اروح شغلي وانا اروح كذا واروح كذا والكلام ده. لكن برضو البهرجه والمهرجانات وتعالى صورني وخد لي مش عارف، وانا بتصور مش عارف في ايه، وخد لي فيديوهات وانشر لي على اليوتيوب والفيسبوك والكلام ده، برضو المظهريه الجوفاء اللي هي ما بتنتجش، هي نفس القصه. فانا عايز اقول احنا لحد النهارده مصر مخطوفه. المجلس العسكري ما يقدرش يعمل حاجه. المجلس العسكري ده اصلا العسكر مؤهلين لضرب نار حي. نعم. علشان في عدو لا متعود على مطاطي ولا متعود على كذا ولا على كذا. حتى النهارده لما اي واحد بيتجاوز الحدود والدنيا كلها تقول تجاوز الحدود، تيجي تعاقبه يقول لك رجعنا بقى للثوره المضاده، ورجعنا بقى لعصر الظلام، ورجعنا اللي مش عارف ايه بتاع، يعني عايز يعمل اللي هو عايزه من الفوضى. ولما تيجي تعاقبه يقول لك ما احنا رجعنا بقى زي زمان، واللي مش عارف ايه بقى ايه، واللي غيروا الاسماء وحطوا مش عارف ايه والكلام ده. احنا لحد النهارده الرؤيه ضبابيه للغايه، ولا يستطيع أذكى الناس وأعقلهم أن يعرف ماذا سيحدث غدا في مصر. نعم. إلا أن يكون ممن يوحى إليه والوحي انقطع. فأنا أسأل الله أن يسلم مصر. نعم. لكن أنا قراءتي نظرتي ليست متفائلة. نعم. اسمح لي بس مع